مستمعينا، أكيد كل أربعاء كما عودناكم أولى فقراتنا لهذا اليوم نبدأها مع قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. دعونا سوية مستمعينا نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. يسعد صباحك، وأكيد بدنا نقلك كل عام وأنت بألف خير. طولت هالمرة الغيبة على إذاعة أمواج شوي. أنا والله دائما يعني متوفر بالنسبة لإذاعة أمواج أكيد قبل أي حدا ثاني. أكيد تحية إليك مني ومن كادر أمواج دكتور أسامة. كلك سواء. بداية يعني دكتور، في ظل انتصارات الجيش العربي السوري وخصوصا في المنطقة الجنوبية وبادية السويداء، هناك الإرهاب إلى زوال أمام أقدام جيشنا الباسل اليوم، تحديات كبيرة ومعركة إدلب هي ستكون أم المعارك مجددا، ويبدو أنها ستكون العمل العسكري والاستراتيجي ربما الأخير بهذا الحجم للقضاء نهائيا على الإرهاب. دكتور أسامة، يعني من هنا ننطلق معكم، القرار اتخذ بحسم معركة إدلب وتحريرها من رجز الإرهاب، اليوم الوضع ضبابي وغير واضح الرؤية، كيف سيكون مستقبل إدلب ومعركتها؟ لأنها يعني لأن في المقلب الآخر نرى المعسكر المعادي لسوريا يعني يلقي بكل قوته وإمكانياته لمنع هذا التحرير والتطهير والتأجيل هذه المعركة بشتى الوسائل. يعني طبعا من الواضح أن الطرف الأمريكي بالذات يعتبر أن القضاء على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي هو خسارة لواحدة من أهم وآخر الأوراق المتوفرة في يده للتأثير في الحرب السورية. وطبعا نحن هنا يعني نذكر أن التنظيم القاعدة بشكل عام بدأ بمشروع أمريكي هو مشروع ما يسمى بالسايكلون أو الإعصار الذي قامت به الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان بالتعاون مع الاستخبارات الباكستانية والسعودية بالدرجة الأولى. وكان هناك شخص يعني معروف بالاسم وهو مايكل بيكرز الذي أشرف المشروع الأول وعين في منصب معاون أو بالأحرى نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستخبارات، يعني منصب بهذا الحساس بهذه الحساسية سلم إلى أحد المتورطين الأساسيين في مشروع يعني إنشاء التنظيمات الجهادية بين قوسين وتفريخها في أفغانستان وحول العالم. طبعا هذا التعيين تم في 2011 مع بداية موجة مسؤولية بالربيع العربي، وهو بحد ذاته تعيين فيكرز في هذا المنصب فك إدانة لتواطؤ الاستخبارات الأمريكية في إنشاء كل التنظيمات الإرهابية، وطبعا أصبح هذا الموضوع غنيا عن التعريف. طبعا يعني من ناحية أخرى نحن نرى بأن بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي في من حيث المحصلة تقر وتدرك بأن تنظيم جبهة النصرة هو قيد الاندثار والاندحار، ولكن هي تريد المساواة على رأس النصرة لكي تحصل أكبر ثمن سياسي واستراتيجي ممكن. وفي هذا الإطار يعني جاءت التسريبات التي تحدثت عن زيارة وفد أمريكي، طبعا تسريبات صحفية هي بحاجة إلى تأكيد لمحاولة المساومة على رأس النصرة، ولكن كان هناك موقف سوري ثابت كما هو الحال منذ بداية الأزمة، وطبعا من صمد 7 سنوات ومن تمكن من استيعاب الضغوط الخارجية الغربية بما فيها الضغط العسكري والعدوان المباشر. هنا دعني أسألك دكتور، هنا دعني أسألك يعني كيف تقيمون المشهد المستقبلي لهذه المعركة في ظل التدخلات والتهديدات الأمريكية الغربية وضبابية الموقف التركي؟ يعني حسنا وصفتي الموقف التركي الحقيقة بأنه ضبابي، ولكن بشكل عام من المتوقع يعني إذا أردنا أن نقرأ الإرادة السياسية الغربية علينا بالدرجة الأولى طبعا أن نقرأ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هناك من يرى بأن إدارة ترامب قد أصبحت، أو ترامب نفسه كما يقال ليم داك، يعني أصبح بطة عرجاء كما يسمونه بالمصطلح السياسي الغربي، أنه لم يعد قادر على اتخاذ قرارات بحجم كبير. طبعا يعني موضوع ضربة عسكرية أو عدوان هو ليس من الأمور التي يجد حرجا في القيام بها، خاصة إذا كان هناك تجيش إعلامي كبير وبروباغاندا كبيرة كما حدث سابقا فيما يتعلق بمنطقة الغوطة. وجدنا تقارير روسية تتحدث عن تسريب كميات من غاز الكلور مع مجموعة من تسمى بعصابة الخوذ البيضاء لتفبركة موضوع كيماوي جديد. فإذا سيكون هناك لربما اعتداء يعني أمريكي بناء على تلفيق، وهذا يذكر بما قاله السيد بشار الجعفري، دكتور بشار الجعفري في مرة من إحدى الجلسات قال إنهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون ويعرفون أننا نعرف بأنهم يكذبون ولكن يستمرون في الكذب. هذا ما سيفعلونه مرة جديدة، ولكن بتقديري كون الظرف أولا الاستراتيجي غير مؤاتي، هناك تحذيرات روسية حتى باستخدام القوى العسكرية للدفاع عن مصالح روسيا، هناك حشد روسي غير مسبوق في البحر المتوسط، ويعني نحن بالمقارنة في العدوان السابق وجدنا يعني أنه لم يكن هناك حشد روسي، الآن هناك نوع من التصعيد العسكري الروسي لكي يرسل رسالة واضحة للطرف الأمريكي بأن مثل هذه العملية محفوفة بالمخاطر. وأيضا هناك عدم القدرة الغربية والأمريكية على خوض نزاع شامل أو حرب واسعة النطاق ما يسمى بالمين وور كما يقال. فإذا يعني هناك محددات تجعل أفق أي عملية عسكرية أمريكية محدودة بعدوان، ومثل هذه الاعتداءات الحقيقة هي أولا لا تؤثر في مجرى المواجهات بشكل عام، ثانيا هناك العديد من الخطط البديلة لمواجهة مثل هذا العدوان. يعني وجدنا أن هناك زيارة كانت هي بمثابة رسالة واضحة لموجهة للطرف الداعم للإرهاب، كانت هناك زيارة ل وزير الدفاع الإيراني، وهذا طبعا يأتي في إطار التنسيق ضمن دول محور المقاومة، وهي لديها خياراتها حتى خارج إطار التحالف مع دول محور محاربة الإرهاب أو بالأحرى مع الطرف الروسي. فلذلك مثل هذه المغامرة لها حدود حقيقة في حجمها، في اتساعها، في أهميتها الاستراتيجية، لن يتمكن الغرب من تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه عبر عدة سنوات، وسيكون يعني هناك تقدم وتحرير وتطهير لمحافظة إدلب حتى لو رغم أنف من يحاول الدفاع عن الإرهاب. نعم أكيد كما تذكر حضرتك يعني تصعيد أمريكي سياسي وعسكري بدءا من تهديدة بولتون انتهاءا بالتحضيرات العسكرية الأمريكية من تواجد المدمرة الأمريكية في الخليج العربي التي تحمل على متنها 45 صاروخ كروز ودخول القاذفة الاستراتيجية الأمريكية B-1B إلى مسرح العمل من قاعدة قطر، بالإضافة إلى تحضير جبهة النصرة والخوذ البيضاء لتمنحويات من الكيماوي ونقلها إلى جسر الشغور للبدء بالمسرحية الهزلية الكيماوية التي ستكون أساسا للاعتداء على سوريا. كل هذا متزامنا مع التضامن العدائي والتهديدات الفرنسية والبريطانية مع أمريكا ضد سوريا، بالإضافة إلى العدوان التركي العدو التركي المتربص. في ضوء كل هذه التحضيرات والنوايا، كيف يمكن أن نرسم تطورات سيناريوهات الصدام وتدخل الغربي في معركة إدلب؟ أم يمكن أن نعتبر كل هذا تهويل أو حرب نفسية ضد الجيش العربي السوري كما حدث في جبهة الجنوب كما كنا نتحدث قبل قليل؟ يعني الحقيقة أن من المؤكد أن الطرف الأمريكي كلما تم تفكيك واحدة من البنى الإرهابية الأساسية هو يشعر بخسارة استراتيجية على صعيد المشروع برمته، مشروع الربيع العربي الذي رعاه الأمريكي منذ البداية، وبالتالي فهو يشعر بالخسارة الاستراتيجية لربما بالحد الأقصى عندما يتم تفكيك جبهة النصرة، لأنه كما قلنا تنظيم القاعدة في بلاد الشام هو من المؤكد أنه يعني تنظيم القاعدة يعرف نفسه بأنه مركزية في القرار ولا مركزية في التنفيذ. فإذا هناك بكل الأحوال هناك تواطؤ مباشر لتنظيم القاعدة مع الغرب، ولربما يعني هناك بعض العناصر لا يدركون أو لا ما زالوا في حالة عمى سياسي وعمى إيديولوجي، لا يدركون أنهم ينفذون دورا عميلا للغرب، بل طبعا تأخذهم الشعارات. طبعا في كل الأحوال الطرف الأمريكي محرج في إمكانية الدفاع عن المباشر بشكل مباشر عن تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، كونه مصنف حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيا، وكونه مصنف ضمن قرار مجلس الأمن 2254 بأنه لا يمكن السماح بإبقاء ملاذات آمنة له على الأرض السورية على وجه المساواة مع تنظيم داعش الأسادي. فإذا هذا أحد مواضع ضعف ومواطن ضعف الموقف الغربي، وهذا ما يعني أشار إليه الدكتور بشار جعفري في الحديث في مجلس الأمن بالأمس، وأيضا المندوب الروسي. هناك يبدو بشكل واضح أن هناك تقاطع وتواطؤ أصبح واضحا للرأي العام العالمي إلى حد كبير ما بين التنظيم الإرهابي جبهة النصرة وما بين الطرف الغربي والطرف الأمريكي بالتحديد. طبعا نحن يعني لنكن بالحد الأدنى، هناك قراءة واقعية، ليس من المستبعد بشكل كامل أن يكون هناك عدوان. العدوان طبعا فيما يتعلق بجبهة الجنوب كان له تعقيداته بشكل ربما يعني يمثل حسابات أكثر عمقا بالنسبة للطرف الغربي، باعتبار أن العدو الإسرائيلي هو يعني معرض بشكل مباشر لتداعيات مثل هذا العدوان. الوضع في إدلب لربما يختلف، ولكن إذا كان هناك اعتداء، طبعا الجيش العربي السوري السلاح الدفاع الجوي سيقوم بواجبه على أكمل وجه، سوف يتصدى للصواريخ، وسلاح الدفاع الجوي السوري حقق أعلى نسبة في العالم من أسطاط الصواريخ. يعني لا توجد هذه النسبة غير مسبوقة أن تتجاوز حوالي 60-70% من الصواريخ المجنحة. وطبعا بعد ذلك أيضا كان هناك تعزيز روسي وتصريح روسي بتعزيز الدفاعات الجوية السورية، وسيكون طبعا هناك يعني موقف روسي سيدفع الأمريكي إلى تفكير عدة مرات. لا، ليس بإمكاننا الحقيقة أن نقرأ بشكل واضح إلى أي مدى سوف يكون الردع الروسي مرتفعا، يعني جدار الردع الروسي مرتفعا، ولكن من المؤكد أنه حتى لو لم يفضي إلى منع عملية بشكل كامل فهو سوف يؤدي إلى أن يدفع الغرب إلى يعني لنقل عقلنة مثل هذا العدوان، وأن لا يكون واسعا بحيث يصير مواجهة أقليمية أو حربا لربما مواجهة دولية. وهذا ما طبعا أحد العوامل التي تجعل الخيارات الغربية في مثل هذا العدوان محدودة وربما محدودة جدا. نعم دكتور، يعني ما زلنا معكم في حيثيات معركة إدلب حيث رافقها حراك سياسي دولي كثيف، رأينا الزيارات المكوكية الروسية إلى أنقرة والتركية إلى موسكو. من وحي هذه الزيارات ماذا نستنتج؟ هل هناك شيء يوحي بترتيبات أو اتفاقات معينة بين روسيا وتركيا؟ وبرأيكم ما هي الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها؟ يعني كما هو معروف في التدريبات الإعلامية والسياسية أنه التركي قد طلب مهلة 10 أيام، هذا الكلام منذ 4 أيام، لربما هذه المهلة بقي منها لربما 5 أيام لتفكيك جبهة النصرة قبل أن يكون هناك عملية عسكرية شاملة ضد البنى الإرهابية في محافظة إدلب. ولكن مدى نجاح الطرف التركي طبعا هذا في حال صدق نواياه، يعني ولكن حتى في حال صدق هذه النوايا مدى نجاحه في تفكيك جبهة النصرة هو موضع تساؤل، لأنه وجدنا أن التنظيم الإرهابي وصل إلى حد تهديد الطرف التركي بشكل غير مباشر بأن أي يد سوف تمتد إلى التنظيم سوف تقطع إلى ما يسمى بهيئة تحرير الشام. فإذا يعني أن يتمكن التركي من إحراز نتيجة واضحة في هذا الإطار أعتقد أنه أصبح غير متاح تماما. هناك أيضا حديث عن اتصالات روسية مع بعض المجموعات الموجودة على ساحة محافظة إدلب. أي مجموعة طبعا تدخل في نطاق تفاهماتية سوف توفر على أتباعها وقياداتها الدم والمصير الذي لقيه باقي الإرهابيين في المناطق التي تم تحريرها من رجس الإرهاب. لذلك يعني مدى نجاح أو نجاعة هذه التسويات أو الترتيبات في إحراز تسوية نهائية بالنسبة للمحافظة ككل أنا بتقديري ضعيف، يعني الاحتمال هنا ضعيف، ولكن أن تكون جزء من جهد يخفف من حجم المواجهة أو يخفف من الضرورات العسكرية التي تتطلب هذه المواجهة هذا قائم ووارد، ويعتمد إلى حد كبير على صدق التعهدات التركية. ترتيب ما بين التركي والأمريكي هو الحقيقة موضع التباس. قد يكون بالنسبة للطرف الروسي واضحا إلى حد بعيد، ولكن يبدو أن الطرف الروسي ما زال يراهن إلى حد ما على صدق النوايا التركية وعلى أنه بالإمكان التعويل على موقف تركي على الأقل محايد لا يفتح الحدود أمام السلاح إمدادات السلاح للتنظيمات الإرهابية في الحدود الدنيا، وبالتالي هو على الأقل سيكون جيوبوليتيكيا مساعدا عن طريق طبعا أحيانه عن الدعم، سيكون مساعدا في تدمير البنى الإرهابية. إذا كان هناك موقف تركي مستجد في هذا الموضوع فهذا يعني طبعا أن الأتراك والأمريكان وصلوا إلى تفاهمات عميقة في هذا الشأن، وهذا حقيقة مستبعد في الوقت الحالي لأن هناك ما بين الطرفين ملفات عديدة عالقة. طبعا هناك الملفات السياسية الظاهرية مثل موضوع القصة الأمريكي المحتجز في تركيا وموضوع الحرب التجارية أو الإجراءات التجارية، وهناك أيضا الخلاف الجوهري العميق الجيوبوليتيكي وهو موضوع الدعم الأمريكي لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. فإذا من الصعب أن نرى أن هناك تفاهمات عميقة ونهائية ما بين التركي والأمريكي قبل أن تحل هذه الملفات، وهذا يجعل تآزر الجهدين الأمريكي والتركي في موضوع إدلب غير مكتمل المدخلات لكي يكون هناك مخرجات واضحة ومحددة بالنسبة لمثل هذا التفاهم. نعم، سؤالي الأخير قبل أن نتوقف مع فاصل قصير دكتور، يعني نتحدث عن أهمية الاجتماع الروسي التركي في موسكو والذي انضم إليه الرئيس بوتين، يوحي بأهمية الاتفاق والقرار. بوتين يصرح نحن متفقون على أكل السمك على ضفاف البوسفور، هل ستكون النصرة وأعوانها هي الوجبة المقصودة أم نحن بانتظار اجتماع القمة في طهران القادم في 7 شهر القادم بين روحاني وأردوغان وبوتين؟ يعني الحقيقة قد يكون هذا الاجتماع القادم الثلاثي ممهدا لاتفاهم نهائي حول ما سوف يتم القيام به من إجراء عسكري في محافظة إدلب، وقد يعني يأتي بعد بدء العمليات. الحقيقة ليس من المؤكد الجزم بهذا التزامن من عدمه، ولكن من المؤكد أن التفاهمات الروسية التركية ما تزال حية وما تزال بالنسبة للروسي على الأقل يعول عليها في حل الموضوع فيما يتعلق بتفكيك جبهة النصرة والوضع في إدلب. ولكن من ناحية أخرى نجد أن مثلا تنظيم أحرار الشام الإرهابي هو المتهم أو التي أشارت إليه التقارير بأنه تسلم الحاويات السلاح الكيماوي أو المواد الكيماوية لكي يقوم عن طريقها في مؤامرة كما هو المعتاد تلفيق تهمة استخدام الكيماوي. لذلك الحقيقة المشهد مركب إلى حد ما، يعني التفاهمات مدى عمق التفاهمات الروسية التركية سوف يكون مؤشرا واضحا على مدى عمق القدرة على تفكيك معظم التنظيمات الإرهابية وعدم الاقتصار على تنظيم جبهة النصرة. يعني تنظيم جبهة النصرة وهو يرفض أن يحل نفسه بأي شكل من الأشكال سوف يكون مرشحا بكل تأكيد للقضاء عليه بعمل عسكري، ولكن التفاهمات يجب أن تمتد على ما يقرأ البعض لكي تشمل كل التنظيمات الأخرى على ساحة محافظة إدلب، تجنبا لصدام سياسي أو عدم توافق سياسي قد يكون لاحق ما بين الطرفين الروسي والتركي. وكما قلنا أن الروسي ينظر بإيجابية إلى حد الآن إلى التفاهمات مع التركي، ويقرأ جيدا بأن أردوغان الذي أصبح تعددت لديه الحقيقة الأزمات الداخلية والخارجية ليس في موقع لديه حرية من الحركة والمناورة بحيث يهامر بفقدان التفاهم مع روسيا ويتعرض مجرد تعرضه للضغط التجاري أيضا والاقتصادي من تركيا قد يكون القشة التي تقصم ظهر أردوغان وتسقط يعني التوازن الاقتصادي التركي في هاوية سحيقة. ولذلك فبتقديري الروسي يدرك أن التركي شبه مجبر أو ملزم بالمضوء قدما في تفاهمات أستانا، وهو يعول على ذلك ويراهن على ذلك. غير هذا الاتجاه الاستراتيجي طبعا سيكون هناك حاجة ماسة للتفاهم على كل دقائق التي تتعلق بتركيبات التنظيمات الإرهابية وسيناريوهات تفكيكها والتسويات التي يمكن تحقيقها مع الجيش العربي السوري ومع الطرف الروسي. وطبعا هذه التسويات وحجم هذه التسويات سوف يحكم المشهد المستقبلي، هل هو يعني صدام طويل الأمد إلى حد ما لتطهير كل المحافظة من كل هذه التنظيمات، أم أنه سوف يكون هناك بابا مفتوحا للتسويات بما يقتصر المواجهة العسكرية على تفكيك جبهة النصرة. نعم دكتور أسامة، ابقى معنا فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج السياسي. مثل العشق بزاويتنا السياسية قراءة في فضاء سياسي ومع الدكتور أسامة دنورة الكاتب والمحلل السياسي. يسعد أوقاتك دكتور من جديد. أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني كنا نتحدث عن الاجتماع الروسي التركي ويعني والاجتماع القادم, اجتماع القمة القادم في طهران في 7 شهر القادم بين روحاني وأردوغان. وهنا دعني أسألك بعجالة, أنا أود أسألك حول زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي, وهو مؤشر غاية في الأهمية حيث انبثق عنه تأكيد على الأقل في اتجاهين: إعادة بناء الجيش العربي السوري بالتعاون مع إيران, ووقوف الحليف الإيراني واستعداده للرد ضد أي عدوان مرتقب على سوريا. كيف تقيم أهمية هذه الزيارة وزيادة الارتباط السوري الإيراني وانعكاساتها على المطلب الصهيوني الأمريكي بخروج إيران من سوريا؟ بكل تأكيد أن هذا التحالف الاستراتيجي هو عبر في العديد من الظروف والقطوع التاريخية والمفاصل الهامة, وهو يثبت نفسه يوما بعد يوم. وفي هذا الظرف أيضا وعلى مدار سنين الأزمة والحرب التي شنت على سوريا, كان هذا التحالف فعالا جدا في تحقيق التوازنات الإقليمية وردع الأطراف المعتدية على سوريا والداعمة للإرهاب, وأيضا القدرة على المساهمة الفعالة في دحر التنظيمات الإرهابية عبر التعاون مع الخبراء العسكريين الإيرانيين. طبعا الطرف الإيراني والطرف السوري لديهما مروحة واسعة من الخيارات, قد لا تستثني العدو الإسرائيلي في حال كان هناك نية لتوسيع العدوان على سوريا إلى حد كبير. وطبعا يعني كان من الواضح أن هناك خيبة أمل أمريكية. نحن نتحدث على ما بعد أجواء ما بعد اجتماع بولتون باتروشيف، كان واضحا أن هناك خيبة أمل أمريكية من عدم يعني أو تنصل روسيا بشكل كامل من موضوع الضغط على الطرف السوري لإخراج القوات الإيرانية. بولتون قال طبعا أن الطرف الروسي قال بأن إخراج الإيرانيين أو المستشارين الإيرانيين من سوريا أمر غير قابل للتطبيق. فإذا بعد هذا الاجتماع بدأ الإعداد لموضوع السيماوي كوسيلة للضغط في اتجاهين. الضغط الأول وهو الأهم بالنسبة للمحور الغربي والأمريكي السعودي الإسرائيلي هو محاولة فك ارتباط سوريا بمحور المقاومة عبر مسار مباشر. وفي هذا الإطار يعني من الواضح ما كشفه النائب نواف الموسوي اللبناني وما أيضا تحدثت عنه التسريبات حول زيارة وفد أمريكي. هناك ما زال مراهنة سعودية أمريكية على محاولة فصل سوريا عن محور المقاومة، وطبعا هذه المحاولات التي يعني تأخذ أحيانا شكل الركائل السياسية أو التفاوضية تلقى جدارا حازما من الرفض السوري. الاتجاه الآخر طبعا هو محاولة الدخول أو الالتفاف من طريق خلفي أو طريق التفافي، وهو محاولة التأثير على السياسة السورية عبر الصياغة النهائية للتسوية السياسية. يعني وجدنا أنه في مؤتمر صحفي مشترك ما بين رئيس الأركان الأمريكي و يعني وزير الدفاع الأمريكي كان هناك خروج عن نطاق المهني لكل من هذين الشخصين وحديث مباشر في السياسة. قال وزير الدفاع في وجود رئيس الأركان بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن ترى الشعب السوري بين قوسين يختار قادته بنفسه. فهذا طبعا تلاقى مع تصريح سابق للرئيس الفرنسي بمعنى أن الطرف الأمريكي يضع سيناريو بديلا في أنه في حال أنه لم يتم التفاهم مع السوريين والروس على إخراج سوريا من محور المقاومة سوف يكون هناك محاولة لتحصيل إدخال طبقة سياسية عميلة إلى تركيبة الحكومة السورية مثلا في إطار تسوية مقبلة بحيث تؤمن هذه العناصر المدخلة في التركيبة السياسية نفس النتيجة وهي إعاقة الدور الفعال الدور الجيوبوليتيكي الفعال لسوريا في إطار محور المقاومة. ولذلك فطبعا الرافعة الآن التي يتخذها هذا المطلب الإسرائيلي الأمريكي السعودي هو التلويح بورقة العدوان بذريعة الكيماوي، ولكن في الوقت نفسه هناك موقف حازم من الطرف الآخر هو يتنقل بشكل واضح كما تفضلت بزيارة وزير الدفاع وما صدر بعد ذلك من تصريحات وزير الدفاع الإيراني، يتمثل في الحشد العسكري البحري الروسي وأيضا التلويح الروسي بأن هناك يعني آثار قد تكون مدمرة لاعتداء أمريكي، ويتمثل طبعا بالدرجة الأولى بجاهزية الجيش العربي السوري وحكمة القيادة التي تمكنت أكثر من مرة من إفراغ التهديدات والاعتداءات الأمريكية من نتائجها ومضمونها، وتمكنت من تنفيذ سياسة احتواء استراتيجي ناجحة جدا جعلت الأمريكي يقف عاجزا أمام التقدم الفعال للجيش العربي السوري في تطهير مناطق الجغرافيا السورية كاملة من الرجس الإرهابي. وهذا المسار طبعا مرشح لأن يستمر ويتقدم بإذن الله، وسوف يكون هناك حسم في محافظة إدلب مهما كان حجم يعني المحاولات الموجودة على المستوى الإقليمي أو الدولي للإعاقة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال هذا موضوع مصيري لا يمكن القبول فيه بحلول وسط، لا يمكن حتى للمجتمع الدولي على المدى الطويل أن يقبل بوجود منطقة أو بؤرة أو إمارة إرهابية في منطقة حساسة مثل منطقة تعتبر قريبة جدا من الجسر ما بين أوروبا وآسيا، وهي طبعا أيضا في دائرة أخرى حساسة جدا وهي دائرة الشرق الأوسط. نعم دكتور، أحيانا عم يكون الصوت شوي ضعيف، بتمنى المكان يكون اللي حضرتك متواجد فيه يكون فيه شوية تغطية. دعني أكمل معك يعني تقريبا بنهاية حديثنا بشأن الاعتداء المحتمل على سوريا أثناء وبعد معركة إدلب. هناك تصريحات ودعوة روسية بالرد على جبهة العدوان من قبل الدولة السورية، هل القرار متخذ من قبل الحليف الروسي بدعم الدولة السورية في هذه الحالة، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب الحليف الروسي في هذا المجال؟ يعني يمكننا القول بأن حجم أو مدى الرد الروسي يتوافق مع عمق العدوان، عمق الرد يتوافق أو يتوازن مع عمق العدوان. إذا كان العدوان يعني إلى حد ما يعني سطحيا وغير جوهري وغير مؤثر على مستوى الصراع ضد الإرهاب وعلى مستوى التوازنات الإقليمية. فمن الممكن أن يكون الطرف الروسي في موقع تعزيز الدفاعات الجوية السورية، ولربما الاشتراك في إسقاط الصواريخ التي تستهدف الأراضي السورية. إذا كان هناك محاولة لتوسيع مدى العدوان إلى ما يفوق ذلك، فمن المؤكد أن الطرف الروسي لديه حساباته التي قد تقتضي منه التلويح باستخدام القوة العسكرية لوقف العدوان. طبعا هلا نحن كما تفضلت، يعني ما تم تسريبه حتى من الطرف الروسي أن هناك سفن حاملة لصواريخ توماهوك، صواريخ كروز، وأيضا قاذفات البي واحد، وطبعا هي قاذفات البي واحد أيضا تطلق صواريخ كروز. يعني صواريخ كروز هي تطلق من أربع يعني منصات: الغواصات والأرض والقاذفات الاستراتيجية والسفن الحربية. طبعا هذا يشير إلى أن العدوان الأمريكي إن كان المحتمل، طبعا إن كان على مدى أوسع أو مجال أوسع من السابق أو أقل، هو لن يتجاوز حدود الضربات، يعني ما يسمى بالضربات الصاروخية أو إطلاق الصواريخ من أماكن توفر على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إمكانية الاشتباك المباشر وخسارة طائرات ولا ربما خسارة أو أسر طيارين. إذا كان العدوان بهذه الصورة، فالطرف الروسي سوف يكون في موقع التصدي للصواريخ شريكا كاملا عن طريق الخبراء، لربما عن طريق أيضا الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ الدفاع الجوي، سيكون في موقع التصدي المشارك للصواريخ الأمريكية. إذا كان هناك نية أمريكية لتوسيع حجم العدوان بأكثر من ذلك، الروس تحدثوا عن إمكانية استغلال هذا العدوان أو التنسيق مع المجموعات الإرهابية لشن يعني هجوم يستفيد من هذا العدوان في كل من محافظتي حلب وحما. إذا كان هناك مثل هذه النية، فسيكون طبعا الطرف الروسي يعني مشاركا فعالا في سحق المجموعات الإرهابية إذا حاولت التقدم، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك مسرعا لعملية القضاء على المجموعات الإرهابية، لأنه طبعا كما نعلم أن تخرج هذه المجموعات الإرهابية من أوكارها لربما يكون أفضل في القضاء عليها من أن تقاتل في مواقع دفاعية. نعم. بكل الأحوال كما قلنا، يعني نعيد ونكرر هذه الفكرة، الخيارات السياسية محدودة بالنسبة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بوضعها الداخلي، محدودة بالنسبة لمستوى التوازنات الاستراتيجية على ساحة الشرق الأوسط وسوريا بالتحديد، ومحدودة لجهة الخيارات الاستراتيجية لطرف محور المقاومة التي قد تكون لديها خيارات رد فعل تؤثر إلى حد كبير، قد تؤثر على السعودية، قد تؤثر على الإمارات، قد تؤثر على العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى. احتمالات تدحرج مواجهة واسعة النطاق لا يمكن التكهن بها من أي طرف. الأمريكي بإمكانه أن يبدأ حربان، ولكن لا يمكنه أن يتكهن بنهايتها التي قد لا تكون على مستوى أقليمي بل قد تتوسع لكي تشمل مستوى دولي. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك اليوم دكتور، يعني رفض الرئيس الأسد لصفقة محمد بن سلمان إعادة أعمار سوريا بالكامل مقابل فك الارتباط مع إيران، هل يعني أننا أمام خسارة باتت واضحة للمحور المعادي في معركة سوريا؟ وهل ستستكين القوى المعادية بعد هذه الهزيمة؟ سيدتي الكريمة، أولا نحن لا نريد، يعني أتصور طبعا أنا أتكلم بلسان ما أعتقد أنه يمثل غالبية القطاعات الرأي العام السوري، لا نريد مالا سعوديا، لم يعد هذا الخيار مطروحا أساسا لا في إعادة الأعمار ولا في غيرها. الأصبع السعودي في كل أنحاء العالم، عندما يدخل المال السعودي يدخل معه التكفير الوهابي، نحن لم نعد نريد هذا المال وإن كان مغلفا بكل الوعود وكل الميزات وكل التطمينات. يعني هناك شيء قد كسر. طبعا هذا لا يعني أنه من الممكن أن يصل محور المقاومة مع الطرف السعودي إلى ما يمكن أن نصفه بأنه وين وين فورمولا، يعني تفاهم أو صيغة رابح رابح، ولكن هذا يقتضي من السعوديين خيار لا يمكن أن يصلوا إليه في الحقيقة، وهو أن يفكوا مصلحتهم الاستراتيجية عن المصلحة الإسرائيلية. إذا وصل السعوديون إلى أن لا يعتبروا أنهم القومي أو أمن دولتهم استراتيجي مرتبطا بأمن الكيان الإسرائيلي، سيكون من الممكن التوصل إلى تفاهم سعودي مع محور المقاومة على صفة رابح رابح، يمكن على أثرها أن تكون هناك تفاهمات في اليمن، أن تكون هناك تفاهمات فيما يتعلق بالمنطقة بأثرها بكل تفاصيل الصدام الواقع ما بين الطرفين والمحورين. ولكن طبعا أنا أعتقد أن هذا الخيار يعني صعب جدا على السعوديين، لأن العرش السعودي تاريخيا يضع أنه رديفا ومرتبطا عضويا بالأمن الإسرائيلي، ويعتبر أن أي خسارة تمس الكيان الإسرائيلي هي تنعكس عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا يصعب الأمور حقيقة. وفي المقابل اليد السورية ممدودة، يعني إذا ما تحدثت التسريبات، إذا صح ما تحدثت عنه التسريبات، بأنه عندما قيل أن هناك رغبة لرئيس الاستخبارات السعودية بلقاء المستوى الأمني نفسه في سوريا، فقيل له حسب هذه التسريبات الصحفية بأن من أراد أن يأتي إلينا فالأبواب مفتوحة، على أساس طبعا أن يكون هناك إعادة تفكير بالموقف السعودي نحو تفكيك الالتزام بالأمن الإسرائيلي، نحو تفكيك الالتزام غير المشروط بالأوامر الأمريكية حتى على حساب المصلحة السعودية نفسها. نحن نرى اليوم أن السعودية تتحمل أعباء لا قبل لأي دولة بتحملها. السعودي اليوم يتحمل أعباء اقتصادات حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وهي منهارة، مثل الاقتصاد المصري، مثل السودان عمليا التي تدور في فلك الغرب نفسه، يتحمل تكاليف هائلة في سوريا، في العراق، في لبنان، في يتحمل تكاليف سياسية هائلة في محاولة تمرير صفقة القرن ضد كل رغبات الشعب العربي من مفصله إلى خليجه، فضلا عن وسطه العميقة جدا في الوحل اليمني. لذلك على القيادة السعودية أنا بتقديري أن تعيد تقييم أولوياتها وإمكانياتها الحقيقية، وأن لا تكون تدفع ثمن فاتورة تراجع الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تقاتل من وراء الستار وباستخدام أموال ودماء غيرها. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور أسامة دنور. اليوم يمكن عوضنا على الحلقات الماضية. شكرا كثير، دائما الحوار حقيقة مميز مع سيدة مها، ولك فائق الشكر ولجميع السادة المستمعين في المنطقة الساحلية وجميع العاملين في إذاعتكم الكريم. تحية لك دكتور مني ومن كادر إذاعة أمواج وأكيد من كل المستمعين، يعطيك ألف عافية. طبعا بمناسبة كمان حديثنا على إذاعتكم الكريم، نتقدم بالتهنئة للسلاح البحرية العربية السورية بمناسبة عيده، ونتمنى لكل كوادر البحرية الاستمرار في التقدم والجاهزية الكاملة التي اعتدنا عليها وعلى بطولاتهم التي سجلت لها التاريخ في حرب تشرين وفي كل المفاصل التي تطلب فيها الوقوف بشكل حازم ضد العدوان على سوريا. نعم أكيد حماهم الله. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا. سما فياد هربينا سوا، مزروع فوق ترابها وعشبه كل احبابها، وبتضل عالي فوق.